في الحضيض. يبقى إذن رقم واحد دلوقتي أنا بدأت الكلام إيه بقى الخطاب اللي المفروض إن إحنا نحاول نصل إليه كنوع من الاتزان، كن عبدا. يعني إيه كن عبدا؟ دي كانت الكلمة الأولى. رقم اثنين أن النفس قابلة أن تكون في حالة من الفجور وقابلة أن تكون في حالة من التقوى، وأنت اللي هتصنع ده، أنت اللي محتاج تكتشف نفسك، أنت اللي محتاج تعرف نفسك. طب وده إيه علاقته بمفهوم العبودية؟ ما أنت اللي محتاج تكتشف عبوديتك، يعني انت اللي محتاج تطور ده. ودي احد الاشكاليات اللي كانت موجوده عند بعض برضو الخطابات، عشان برضو يقول لك انت بتنتقدش، اللي هي خطاب القولبه، ان هو نمط واحد فقط اللي بيقدم للدين، سواء طالب علم مثلا. كتير من السلفيين هو ما عندوش غير الحل الوحيد ايه، بيطلب علم. طب ما بيطلبش علم اطلع بره، ما لكش دور. لا، الدين اوسع بكتير مما نتخيل. ذات نفسي اعمل درس اسمه خذل عنا ما استطعت، كميه الافكار اللي ممكن شخص يعملها عشان ينصر الدين افكار غير طبيعيه. فكميه الافكار اللي ممكن الانسان يعملها لنشر الدين، بس هو الانسان يكون عنده جذوه مشتعله وصدق في البحث ويدور. لكن ما حدش قال انك لازم تبقى بطل. يعني حتى في نقاش مع احد الاخوه قلت له مين اللي قال، سيبك من اللي احنا معترضين عليه، لكن مين اللي قال ان انا اقصد ان لما بنتكلم على هم الدين او الخطاب الساخن، مين اللي قال ان ده معناه انه لازم يبقى بطل؟ حتى كان في بوست انا شيرته المقطع جميل قوي لنعمان خان اسمه العمل للدين ليس في ادوار البطوله، او ليس في حاجه زي كده، ده تقريبا العمل للدين ليس في ادوار البطوله او ليس في دور البطوله. كان المقطع فكرته ان ممكن شخص يتصدر يكون هو الداعية، لكن وراء هذه المحاضرة مئات من المجهود المبذول لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون افضل منه اصلا عند الله سبحانه وتعالى، ممكن دول عاده بلا يرائي ويكون اول ثلاثة صعب بيهم النار. فانا حتى قلت له انا شيرت ده وكتبت فوقه مش لازم تبقى خارق، مش لازم تبقى مشهور، مش لازم تبقى بطل، لكن لازم تبقى عبد، لازم تدور على نفسك كعبد لله سبحانه وتعالى. لذلك فارق، ودي ممكن تكون الكلمة المحورية، وكان في درس بنفس العنوان ده، فارق بين تحقيق العبودية وتحقيق الإنجاز. ما حدش قال إنك أنت هنحاسبك بتعمل إنجاز إيه اللي هو إنجاز ميجرد ودوكيومنتد، مش قصدي ده. يعني إيه اللي هو إنجاز هنحسبه ونقيمه إيه؟ سمارت. أيوة النظام بقى السمارت ومش عارف إيه لا ما مش قصدنا ده خالص. أنت ممكن تعمل حاجة بنيتك، كان يميط الأذى عن الطريق يقول إيه لا يصيب المسلمين، هو مشغول إزاي يصرف عن المسلمين أي أذى. يعني هو أظن مش فاكر في إيه في كتب من السنة قالت الرواية دي إنه هو بيشيل الأذى، قال لا يوم إيه لا يؤذي المسلمين، هو مشغول وهو بيميط الأذى بقضية المسلمين. يعني ده الدافع اللي خلاه يشيل أذى. فده اللي قدرت أعمله للمسلمين الله، يعني في عشان ما يتأذوش في الطريق أشيل دي من الأذى من طريق المسلمين، فغفر الله له. مش عشان الشجرة كبيرة ولا عشان العمل ده ضخم وأدناها، ده مش وأدناها هي مطر الأذى على طريق، لكن عشان نيته كانت عظيمة، هو ده اللي يقدر يعمله. فأحيانا إن مش الغرض، مش لما نتكلم على الخطاب الساخن وخطاب إنك لازم يبقى ليك دور وإنك لازم يبقى ليك صغر وإنك أنت تنصر الدين وأهمية نصرة الدين وخذل عنا ما استطعت، مش بتساوي لا تساوي كن بطلا مشهورا كن محرر الأقصى. لا، أنت تساهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على البناء التوحيد الضخم اللي بناه الأنبياء، وإنما أنا لبنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن نفسه وهو من هو خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، إنما أنا لبنة. الخطاب الساخن حافظ على الجمرة مشتعلة، حافظ على جذوة الإيمان، إياك أن تفتر، إياك أن تنسى هم الدين. ده لا يساوي كن بطلا مشهورا. لا، ابحث لنفسك، استشير ودور. يعني في وسائل كتير، الواحد كان حاول يتناولها في درس اشكاليات اختيار الصغر، في وسائل كتير. لكن فعلا انا حسيت ان الدرس ده اشكاليات اختيار الصغر برضو بعض الشباب فهمه غلط، يقول لي طب والصغر ده برضو بيتعامل مع بصوره هندسيه، زي ما يكون وظيفه، زي ما يكون ايه توصيف وظيفي عايز يعمله نفسه. يا ابني ابحث، وعادي ممكن تعمل اكتر من حاجه. يعني بس القضية كلها هذه الجمرة المشتعلة بداخلك اللي القرآن بينميها. يعني لسه امبارح كنت بتكلم في درس كان بعنوان الفرق بين المعرفة القرآنية والمعارف الأخرى، وازاي ان القرآن كان بخصوص معرض الكتاب يعني، وان ازاي القرآن بيقدم معارف مختلفة وايه خصائص هذه المعارف. فكان منها قول الله سبحانه وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، ان في معارف لا ينبغي ان تنسى، ما ينفعش تنساه، ولو اتنسيت تعاقب، ما ينفعش تنساه.

لا بقى خطابنا متعب حتى لبعضنا. لا ما انا برضو يعني هقول لحضرتك حاجه، لان برضو يعني احيانا الخلل في فهم النص زي ما حصل في بعض الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلح لهم ده، فهو بيقول لي خد بالك خطابك، هو بيقول لي خطابك الغلط ادى لنتيجه غلط، فانا بقول له خطابي اولا ما كانش غلط كامل، في جزء من خطا، ثانيا الناتج ده مش من لوازم ده. يعني ده فكره الدرس النهارده، وكلمه كن عبدا هي ممكن كلمه شامله لكن هي مش الاجابه الكامله. الاجابه الكامله فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك لو احنا قلت دايما عايز كلامك يبقى صح، استعمل خطابات القران والسنه. خطابات القران والسنه عمومها علوهم، سابقوا سارعوا، حتى جبت نموذج قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم. طب في احاديث تانية افلح ان صدق، جميل ده مناسب له، امال ايه دور افلح ان صدق او دور الرجل اللي سقى كلب او الرجل اللي امات الاذى عن الطريق؟ ان الدين يشمل عموم المسلمين، الدين لم ينزل لطائفه معينه، ان الدين ان ممكن انسان يصل للفردوس الاعلى بعمل بسيط، ده وارد، لكن ده ما يمنعش زي ما قلت من الخطاب العالي اللي يدفع الناس دفعا للبذل وللتضحيه و ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. وايش وانا قلت من شويه قليل من الاخرين، تبقى هتموت وتبقى من القليل دول، عايز تنافس وتكون من اولئك المقربون. فالاجابه اولا هي، ومفيش اجابه مختزله، يعني لذلك ممكن الشخص الاخر لو كشخص ممكن يعذر ان احنا محتاجين نقرا افكاره كلها، لكن خطاب كن عاديا طبعا ضده قلبا وقالبا. يعني خطاب كن عاديا ده خطاب مدمر للهمه، خطاب فعلا يعني هو انا شايف انه خطاب بالاخر يعني خطاب انهزامي، يعني خطاب مر بحاله معينه، حاله انهزام، وزي ما قلت في مقدمه الدرس يعني احيانا بتبقى تراجعات مش مراجعات، يعني احيانا بتبقى ايه انقلاب على افكار بسبب حاجه معينه مش بسبب يعني رويه وتفكير واستقراء للنصوص وغير ذلك. يعني اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.